الإمام مالك رحمه الله تعالى باب القضاء في الكلى. قال وحدثني مالك عن داود بن الصفين عن أبي غطفان بن طريف المبين أن عمر بن الخطاب قال من وقف كلة بكلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب كلة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على حيلته يرجع فيها إذا لم يرض عنها. يرجع مالك للمرة الثالثة ويعقد باب باسم الهبة. هناك النحلة ثم العطية ثم الهبة. وساق في باب الهبة عن عمر رضي الله تعالى عنه مما يشعر أن الهبة أقرب وأخص بذوي الأرحام أو بما يريد به ثواب الله، ما لم تكن في عموم الهبة ذات المعاوضة. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول من وهب هبة إيش؟ لصلة رحم أو على وجه صدقة. إذن لو كانت الهبة على مرادا بها المكارمة، مرادا بها المجاملة، مرادا بها المصانعة، مرادا بها أن تكون وسيلة لقضاء حاجة عند المعطى، خرجت عن كلام عمر. من وهب هبة لصلة رحم، صلة الرحم يريد بها ثواب ممن أعطاها إياه، إنما أراد الأجر المعلوم في صلة الرحم، أو أراد بها إيش؟ على وجه صدقة. إذن الصدقة داخلة تحت مسمى الهبة. الهبة إن أريد بها الثواب وجه الله فهي صدقة، وإذا كذلك إذا أريد بها صلة الرحم. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم الصدقة عدل.